تضرب عليها خلابل وتستطيع انها تعمل كل يوم ولا تنقطع ابدا، وتستطيع انها تنفس روح الحماسة في الجماهير وتخليهم رابط الجأش كان يشوف الخلابل وابتسموا. فالفضل اذا عاد هذا وانا احب اني اسجله لاني انا انتمي الان للعائلة الكريمة دي. عيد وشير من ينكون، عيد من طعم وعيد من نور، عيد عيد وشير من ينكون، عيد من طعم وعيد من نور. عيد والفرحة هل علينا بالشدة كن الملكون. مستمعين الأعزاء، ما زلنا على موجات البرنامج العام من القاهرة وسهرة منوعات درامية في عيد الإذاعة والإعلاميين، وفي رحلة استعادة ذاكرة المنوعات الدرامية النادرة. نلتقي الآن مع هذه الدرة من درر البرامج الغنائية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم شاهين. موسيقى والحان ابراهيم رجب، اخراج يوسف حجازي. معرض متوضب علشانكم، ياه بشموه يهلا الله بودانكم، ياه معرض متوضب علشانكم، ياه بشموه يهلا الله بودانكم، ياه اه اه اه اسعدك الله، اه اه اه اسعدك الله. معرض ايه ده والنبي قول لي؟ معرض حلو، معرض حلو، معرض حلو ومفيد ومسجد، معرض كل جناح برنامج للمتعة والفكر الناضج، معرض كل جناح برنامج للمتعة والفكر الناضج. فيه ما يدور ما لا يدور، فيه ما يدور ما لا يدور، بس تشمر ايدين ولو امر رجلين. واصبع لي الخرشوف في المرأة، في المرأة في المرأة، وحديث عن تحرير المرأة، في المرأة في المرأة. ومرزوق أفندي موجود عندي، مرزوق أفندي موجود عندي دايما ويا جميع البنات. شاركي في أجريمي وسط الحاجات المغرية، يا ناس يا وعي، يا وجه يا تكيني، يا فيا مشايدني، يا ده أنا بالي طويل بتعجبني، وانت هنا وانا هنا وهنا. يا حضرات يا حضرات يا حضرات دواد المغرب، هما كلمتين وبس يحسب لحمة بس وتفضل احنا في البناء يتحس. نتكلم فلاحين من فلاحين، دي نحنا يا نور العين، دي نحنا على المعرض يا صلاة الزين. دغري دغري دي حد بتنساه والليالي طوالة قبل عشان هو عامل حفلة ندخل في الحفلة على نفلة اتنين اتنين تفلة وتفلة لاي لاي لاي لاي. طبقوا الجبلات قولوا يا ولاد مين صاحب عيد الميلاد؟ صاحب عيد الميلاد ابو الفاصل. تكر تكر تكر تكر تلغرافات اخر خبر تكر تكر تكر تكر من اليابان الى المدر عالم كبير مليان بشر مليان تلجزات بالقمر عالم كبير مليان بشر مليان تلجزات بالقمر عما صدر وما بدر وكله نازل نازل نازل نازل بالنشرة وعلى فكرة اللي جانا وراه يجري وراه قوله احنا اهم منا في المعرض كله ده التعليق. رايح فين انت يا اتفرج عجباني الزينة عجباني ماني الزينة يا بوي ماني الزينة ده بيتماني ده المستغيل داخل شايل في ضعفته سن رسايل مما يطلبه المستمعون جودة الكلمات ما يطلبه المستمعون روات النغمات ما يطلبه المستمعون الانصات والاستعادات فترة الجعبات هذا ما يطلبه المطربون من سرية لسمية ومن سلامة لعطية من سرية لسمية ومن سلامة لعطية ومن تهاني لأماني ومن عوض للثاني من تهاني لأماني من فريدة لحميدة ومن فريدة لحميدة عالخطوبة الداعية وغنية القمح اللي سايبه عقبال عندكم. Hey, فين فين فين فين الجناح الرياضي اهو فين فين فين فين فين بطولة النوادي اهي فين فين فين فين فين الجناح الرياضي اهو وفين فين فين فين فين بطولة النوادي اهي واين نادي الجبال احنا والله انك لكاذب عايزين ليه اكون كواحد يا اخوانا وما ينكح حيلة بتبقى لغتنا الحلوة الجميلة ويمين يا اخوانا وما ينكح حيلة بتبقى لغتنا الحلوة الجميلة بتراضي كتير انت تعرف بتراب ترنب الكل جليلة لغتنا الجميلة لغتنا الجميلة معرض حلو صحيح صحيح يا صديقي وانا مبسوط جدا مبسوط جدا بحقيقي فرحان بلا عيني فرحان بلا عيني هتجيب لينا افضل وانزك ما عندك من حسن ملفظك هتجيب لينا افضل وانزك ما عندك من حسن ملفظك تركب مهرة وتكسب شهرة ومن غير اخرى وجرب حظك جرب على الفونوغرافا يا عيني بقينا نسمع راديوها يا روحي راحت على الفونوغ فونوغ فونوغ فونوغ فونوغرافا يا عيني وبقينا نسمع راديوها يا روحي عشر محطات في البلد اهلي عامل اشكالات بحب انا فندي التجارة أمه ما تحبنيش علشان صاحبتها غارة. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، وغدا نلتقي بإذن الله مع حلقة جديدة من بدارة. السمرة نكمل همتنا في الراديو

جميع نظم الإرسال الإذاعي المعروفة سواء الأرضية أو الفضائية، فلدى مصر عدد كبير من محطات الإرسال ذات القدرات المختلفة والتي تشمل محطات فائقة القدرة، كما تبث برامجها المسموعة على القنوات القمرية التي تستأجرها على الأقمار الصناعية مثل يوتلسات 2F3 وإيشاسات 2، بالإضافة إلى بث تلك البرامج على القمر المصري نايلسات في نوفمبر 1997. توزيع ساعات الإرسال الإذاعي حسب ألوان البرامج. البرامج الإعلامية تمثل 9.7% من مجمل ساعات الإرسال. البرامج الثقافية 22.9%. البرامج الدينية 15.2%. البرامج الترفيهية 39.4%. برامج الخدمات 4.1%. برامج الطوائف 6.3%. البرامج التعليمية 2.2%. الإعلانات التجارية 2.1%. ما زلنا أعزائي عشاق أثير البرنامج العام مع مظاهر الاحتفال بعيد الإذاعة المصرية. مستمعين الأعزاء الساهرين معنا على موجات البرنامج العام، الإذاعي الكبير الراحل حسني الحديدي من الرعيل الأول من رواد الإذاعة المصرية، مذيعا وقارئ نشرة ومقدما للبرامج ومخرجا أيضا، حيث كان الإذاعي في الأجيال المبكرة يقوم بكل هذه الفنون والقدرات. وكان لحسن الحديدي برنامج شهير اسمه يوميات أمشير، كان يقوم بتقديمه وإخراجه، وهذه حلقة منه مسجلة عام 1954، ويقوم بدور أمشير أفندي الفنان الكبير الراحل أحمد شكري، تشاركه نعيمة وصفي وملك الجمل. في واحد نعرفه احنا كويس قوي، ما يفوتش يوم إلا لما يعمل له 10-12 سناء في البيت أو في الشارع. اسمه عجيب شوية، انما ربنا ما خلقش شخص طباعه منطبقة على اسمه زي الاستاذ امشير. مفيش اسم ولا تمن في مصر ولا غير مصر الا لما اسم الاستاذ امشير فيه وله كم اشتباك وخناق. بيشتبك بالكلام بس، الناس غلبت تقول له يا استاذ امشير انت مالك، يقول لهم على طول وانا مالي ازاي، واذا كان كل واحد يقول وانا مالي نعيش ازاي. نقول له يا استاذ امشير الناس فقرة، يقول الفقر ما دخلش ولا خرج، ويتحمس للموضوع ويقول انا مستعد اعمل لك ميزانيتك ولو مشيت بنظام نقدر نعيش احسن ما احنا عايشين دلوقتي، ويطالب كل واحد انه يشغل عقله، واحنا لايصين ومش عارفين مين اللي عنده عقل ومين اللي ما عندوش. المهم ان خناقات الاستاذ امشير كترت قوي لدرجة اننا ندهنا له في الاذاعة المصرية وقلنا له يحكي لنا شوية من الحاجات اللي ما بتعجبوش ومضايقاه والحاجات المظبوطة من وجهة نظره هو. لأول مرة في حياة الأستاذ أمشير يقول لحد أنا موافق إن المستمعين يحكموا بيني وبينكم. هنا القاهرة، يوميات أمشير، برنامج يكتبه لنا أحمد شكري ويقدمه حسني حديدي. اسمه كلام ده يا نوال. ايه يا امشي؟ الساعة قربت على واحدة ونص ولسه ما خلصتيش. خلاص اهو الاكل لسه على النار والسفرة ما اتحضرتش وتقولي لي خلاص اهو. هما يعني الضيوف جم زمانهم يوصلوا معاتهم واحدة ونص على ما ييجوا تكون كل حاجة خلص. وليه الحاجة ما تخلصش قبل ما ييجوا؟ ولا لازم نسكنهم ساعة في الصالون على بال ما تحضري؟ ولا ساعة ولا حاجة، اقعد معاهم شوية على ما خلص. والقعدة لازمتها ايه؟ مش جايز عايزين يتغدوا وينزلوا؟ ليه يا بيت هيتغدوا وينزلوا؟ امال يتغدوا وبلطوا؟ مش يستريحوا لهم حبتين بعد الاكل؟ يستريحوا في بيتهم، الواحد حتى ما يستريحش لبيته. يعني عاوز تغديهم وتقول لهم اتفضلوا؟ هو معقول اقول لهم كده؟ امال ايه بقى؟ هم هيتفضلوا من نفسهم، يمكن وراهم مواعيد، جايز وراهم حاجه. لا، الناس تتغدى وتقعد. لا، الناس تتغدى وتروح. هي كل الناس زيك تاكل وتطير؟ الاصول كده. اصولك انت كده بس. لا، اصولي انا واصول الناس كلها. يا سيدي ما وراهمش شغل، ينزلوا ليه؟ يا ستي احنا ورانا شغل، لازم ينزلوا. ورانا ايه بس؟ انت توضب البيت، تشطب المواعين، انا استريح شويه. ادي اللي انت عامل عليه. ايه هو؟ تستريحك شويه. لازم تستريح شويه بعد الغد. اتقبيتي ولا تريحت تبقى مصيبه. لكن عندك ضيوف. وماله لما عنده ضيوف؟ ضايق نفسك شويه. وضايق نفسي ليه؟ بقول لك ضيوف. يعني غلطت اللي عزمتهم؟ يعاقبوني عشان عزمتهم؟ يا سيدي حد قال لك يعاقبوك؟ امال اضايق نفسي عشان ايه؟ الساعه واحدة ونص ياكلوا، الساعه 2 ونص ينزلوا، وكل واحد ياخد حريته. انا مالي، ان شاء الله تاكلهم على السلالم. انا قلت اكلهم على السلالم؟ في حد بياكل ضيوفه على السلالم؟ مش بتقول ياكلوا وينزلوا؟ ايوه، انها مش على السلالم. سلام يعني بس حد ما يكونش على السلالم، يقوم الضيوف ياكل على السلالم. انزل بقى من السلالم ولا هتمسك في الكلمه. يا ست هاني يا اللي تعرفي في الاصول والسلالم. ايه ما كانتش كلمه قلتها. عشان الضيوف ينزلوا في ميعادهم. انت متفق معاهم على ساعه ينزلوا فيها؟ لا، متفق معاهم على ساعه ياكلوا فيها، واحده ونص. هي يعني بالدقيقه؟ هي كان لازم تكون بالدقيقه، لكن لما تفرق حاجه بسيطه ما يهمش. يا سيدي مش هتفرق كتير برضه. لما احنا ناخرهم على الاكل نبقى الناس عين نقول لهم انزلوا. يا بصبتي عاوز تقول لهم انزلوا؟ ما اقولهمش، هم يحسوا من نفسهم كده. كل حاجه تمشي بالحساسه. ما تخافش، كل حاجه هتمشي بالحساسه. تمشي ازاي وانت لسه ما خلصتيش؟ اما اقول لك بقى يا امشير، انا ماليش غير ايدين اتنين. وانا قلت لك اربع ايدين. وانا بعمل اخر جهد. يعني لما يجوا الضيوف اقول لهم استنوا اخر جهدها يا نوال؟ ما تقولهمش، قول لروحك. اقول لروح ايه؟ لساني مبرى. وانا اقول لك عاوزه خدامه، عاوزه خدامه، مفيش فايده. احنا دلوقتي مش بخدامه. لو كنت سمعت كلامي وجبت لي خدامه. خلينا في الاكل. اهو كان الاكل زمانه خلص، لكن ما عنديش خدامه. هو انت مش عارفه اني ما عندكيش خدامه؟ انا مش كل يوم بقول لك عاوزه خدامه؟ ما عملتيش ترتيبك وابتديتي من بدري ليه؟ لو كان في خدامه مش كان زمان دلوقتي وضبت السفره؟ لو كان في خدامه. سيبك من حكايه الخدامه بقى. انا في بيت ابويا كان عندي خدامه. مش دايما. ومع ذلك دلوقتي مش بيت ابوكي، انت بيت جوزي. وما عنديش خدام. يعني اضرب الارض طلع خدامه دلوقتي. اللي ما عندهمش خدامين بيعملوا ايه؟ ما بياكلوش؟ ما فيش حد في الدنيا ما بياكلش. بيتغدوا الظهريه؟ بيخلوا غداهم لغايه عشاهم؟ ما حدش قال لك كده، ما عندهمش ضيوف يطبخوا لهم. ضيوف ايه يا اخويا؟ حمدي ومراتي، في اكتر من كده؟ مش ضيوف برضه. ضيوف ما قلتش حاجه. مش لازم يتعمل لهم اكل. يعني هيتعمل لهم ايه؟ مش غايته رطل لحمه زياده؟ رطل لحمه؟ الحلا الساعه 10. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ماله؟ غلط؟ طبعا غلط. غلطوا ايه بقى؟ اعد الناس واحط قدامهم طبق لحمه ورز. وحش، مش الاكل بناكله؟ لكن دول ضيوف. وانا قلت عليهم اصحاب بيت. يبقى لازم اعمل الواجب. ما انا قلت زودي شويه. لا لا لا لا، ما يصح. يقولوا علينا ايه؟ احنا مش في اللي يقولوه، احنا في اللي ياكلوه. الحاجه اللايقه يا امشير. الحاجه اللايقه دي سر ما اقدرش اعرفه ولا ايه؟ لا تعرفه. ما تعرفوش ليه؟ فهميني بقى الحاجه اللايقه دي ايه. شوف يا اخويا. شفت يا اختي يا نوال؟ ذبح يا سيدي جوزين فراخ. جوزين؟ ليه؟ جوز واحد مش كفايه؟ ده احنا اربع انفار. احط قدام الواحد منهم اقل من فرخه؟ هما في بيتهم بياكلوا كل واحد فرخه؟ هما دلوقتي في بيتهم، دول في بيتنا. يعني لما بيجوا بيتنا يتقلبوا غيلان؟ غيلان ده ايه؟ وحياه النبي محمد اسيب لك البيت وامشي. انت الطبع بتاعك ده مش هتبطله؟ بأسمع اما اقول لك، احنا عوايدنا كده، سلو بلادنا كده، عاجبك ولا لا؟ لا مش عاجبني. حد في الدنيا ياكل فرخه؟ يا سيدي مش ضروري ياكلها كلها يا اخي. ما دام مش هياكلها كلها نحطها قدامه ليه؟ ده ايه ده؟ ده انتوا اللي يسرقكم ما تشوفتوش. سعيدة يا ولاد. مين؟ حماتي؟ منوعات درامية. سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله.